للإنسان عند موته ويوم القيامة. ذكره الله عز وجل في كتابه وأن الإنسان لا يحوم في هذه الدنيا فقط الكفر بعد أن يأتي أجله أو بعد أن يكون ويكون في الآخرة لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى. قال ربنا جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم في موسم الأول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله قريب مما تعملون. لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أجل المنتهى فلن يؤخر ولن يعود إلى الدنيا مرة أخرى ولن ينفع الملك فإن الإنسان إذا كان في احتضار فمنى أن يعود مرة أخرى ولو حزنة واحية ولو آية واحية يلقاها في كتاب الله جل وعلا وليس ينفع ذلك. الموت النار ذكره الله عز وجل عن الكفار في جهنم وهم ينطلقون فيها ربنا فينا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال الله ولم يعذبكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير يصطلحون في النار ويتذكرون ان يرجعون الى الدنيا ويعملوا صالحا ولكن قال الله عز وجل اولم يعذبكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وكان انزل السؤال على الوصف وعلى اهميه وصف كذلك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وكان له اصحابه وكان يحث صلى الله عليه وسلم على الوصف. في حديث عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكان مذكور فيه ما كثير من الناس أصبح فوق مذكور قادر لا يعلم مذكرنا كثير من الناس أصبح فوق أصبح هذه الجنة عظيم ولا يعلم مصر الصحة إلا مسجد القرى صلى الله أن يعافينا جميعا الأمراض والأمراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول غدا عني يوم القيامة حتى تسأل عن أضرح عن عمره فيما أسلم وعن عمره فيما عمل فيه وعن شبابه فيما أولى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما تسأل عن مال سؤالين من أين كسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال وهم الذي يقولون نحن أحرار هذا ما كنا ونحن أحرار فيه تصفيه كيف جاء أو كيف نفعل لا أنت لست حرا في مال بل تسأل على الله جل وعلا عن مالك هذا من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ومن حديث ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعطيت من هذه الدنيا؟ إن شئت وإن أهلت وأبي أقسمت يا رسول الله من هذه الدنيا. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل: ابتدي خمسا قبل الرمز، ابتدي حياتك قبل الرمز الحياة ابتدئها في طاعة الله جل وعلا وفي معلوم الله جل وعلا إذا كنت في أجل شغل من شغل الدنيا أو شغل من شغل الآخرة. يا الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من صفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى. كان السبب قد يثبتنا على الوقت اشد الفرس، فما كانت وليعنا ولو ثانيه واحده حتى انا احد الناس او ظهر احد السلف وقال له مثل كريما قال له القاضي بسر لكن وقف المقام معه. وهذا الامر التكوين عبد الله الله يقول الله رضوانا كان احرص على اوطانهم احرص منهم على صاحبهم وبدنهم. فالوضوء الى مرض لا يحصل، فكما تحرص على المال ولا تنفقه الا بما تحب وفي الاختيار فتنافسك قبل ان تصرف هذا المال. كذلك الوقت عباد الله هذا الوقت الذي يضيعه اكثر ما كما يقول الله تعالى اذا نقتل الوقت في كيد المشروع انما تعالى الى ضيع الوقت وامتلئ الوقت وامر الى عمرك لا ضعف الا به ويا صاحب الحكيم ويا صاحب السكين كم وقع حولك وانت تدوس كلام الله جل وعلا تسال يا من تقتل امك هنا او هناك فيما لا يؤذي الله جل وعلا. لو جلست وقرات آية في كتاب الله جل وعلا يكتب لك علم عظيم عند الله جل وعلا كما في حديث معاذ بن السدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عاقب الى الله فلو يحمى والحسن بعشر امثالها لا اقول الف لا في حرف ولكن الف حرف ولا حرف وفيه حرف بدايه واحده تقرا بسم الله الرحمن الرحيم تاكل تسعه عشر امثالها عشرة مئة وعشرون حسنة والله عز وجل يضاعف للنساء. لماذا تقتل الوقت فيها؟ يقتل الله عز وجل أو في المعاصي أو في الذنوب اجعل الوقت الذي يدعو لك. إذا كان عندك فراغ في الوقت فأشري هذا الوقت فيما يقول الله جل وعلا. كنت بعمل في أمور الدنيا وأردت إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يصرف نفسه عبادة لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الشاعر والوقت انفذ ما اريد بجهدي ولكنه اسهل ذلك ولكنه اسهل انت يضيع يضيع الوقت سهلا ليك وانت قدرت ان تعتني الوقت ولا تضيع الوقت الا فيما يرضي الله جل وعلا والا في طاعه الله جل وعلا. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا أستغفر الله لي ولكم.